وأورد أحمد بن عبد إسحاق فالعكس كذلك. ومنهم ضعف هذا الحديث وقال هذا مرسل. قلنا لما الصحابي مبهم، الصحابي مبهم، والصحابي مبهم حديثه مقبول ولا مردود؟ مقبول، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول. فالحديث الذي صحابيه مبهم حديثه مقبول والله أعلم. تفضل. نعم، هذا ايضا جواب اخر، وهذا ايضا جواب اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وقال ان الماء لا يجنب او لا ينجس، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على الماء وحال الماء، فما دام الماء طاهرا فيغتسل منه. وهذا كلام الجماهير على الماء اداء، هذا دليل من قال بالجواز بالاطلاق، هذا دليل من قال الجواز بالاطلاق. والراجح والله تعالى اعلم، والله تعالى اعلم، اعمالا بجميع ما ورد في الباب من ادله مذهب احمد واسحاق الله اعلم. ما الفرق بين رواه الشيخان والمتفق عليه؟ ملاحظ للعلماء الحديث المخرجين يقولون رواه الشيخان، يقولون متفق عليه. متفق عليه اي المتن والمخرج، اي الصحابي ابن عمر والحديث، او حديث مثلا ابن عمر كلكم رائع في الصحيحين، اللفظ والمخرج والصحابي متحد، هذا يقال عنه متفق عليه. اما اذا كان المتن بمخرجين مختلفين والمتن في الصحيحين، ولكل متن مخرج يختلف وكان المخرج مختلفا، فهذا يقال ايش؟ رواه البخاري ومسلم، ولا يقال متفق عليه. ومنهم من له اصطلاح خاص وهو المجد ابن تيمية. المجد ابن تيمية له كتاب سماه منتقى الاخبار في احاديث سيد الاخيار، منتقى الاخبار في احاديث سيد الاخيار، الذي شرحه الامام الشوكاني في كتابه نيل الاوطار. نيل الاوطار شرح كتاب المجد الدين ابن تيمية جلد شيخ الاسلام احمد بن عبد السلام. فالمجد ابن تيمية في منتقى الاخبار اذا قال متفق عليه فيكون مراده اخرجه احمد والبخاري ومسلم. المتفق عليه عند المجد الصحيحان الشيخان البخاري ومسلم ومعهما احمد، وهذه شرحات خاصه للعلماء والله اعلم. يقول السائل: هل من مسح راسه الربع على المذهب الحنفي وهو يعتقد المذهب الحنفي هل وضوءه باطل؟ اولا ليس مذهب الحنفي الربع، مذهب الحنفي الشعره والشعرتين والثلاثه تجزء، والربع يجزي مذهب الشافعية. والراجح كما قلنا في أكثر مرة في درس شرط صحيح الإمام مسلم أن الواجب مذهب مالك، الراجح مذهب مالك ومذهب أحمد، وهو وجوب استيعاب جميع الرأس. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على شيء من شعره إلا بالعمامة، غير عمامة ما ثبت أبدا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جزء من شعره. لكن لو أدى رجلا اعتقد في مسألة مذهبا ما بناء على الدليل وأنا اعتقدت خلافه، فهل لي أن أفسقه؟ هل لي أن أبدعه؟ لا لا. يعني لو أن مثلا لو دعينا على طعام وقدم في الطعام على البائدة طعام لحم إبل، لحم إبل فأكلنا، وكان معنا إمام المسجد، وإمام المسجد يعتقد أن أكل لحم الإبل ليس ناقض الوضوء، ليس ناقض الوضوء، فذهب وصلنا إماما دون أن يتوضأ، هل نقول عنه تارك صلاة مجرم من المجرمين يصلي بدون وضوء؟ هل يمكن أن نقول هذا؟ لا، هو متأول مخطئ. ولذا يا إخواني هذه المسائل ينبغي أن نعتني بها وينبغي أن ننتبه لها، مراعاة اختلاف العلماء من سمات الموفقين. إن رأيت أخا لك خالفك في رأي وهذا الرأي محتمل فيكون الأمر بين صواب وخطأ، بين راجح ومرجوح، ولا تضلله ولا تستثقه ولا تبدعه، وما لك ذلك، لو أن امرأة سيّنة عفيفة دينة معروفة عنها الورع والتقوى والعفاف والصيانة زوجت نفسها بنفسها واسمها، لكن لا نقول عنها زانية إن كانت تعتقد أن أبي حنيفة. أما واحد يجيب بدور وملعب يدور على هذه الأشياء، هذا الذي يزجر، هذا الذي يزجر وهذا الذي ينهى ويؤمر. أما إنسان اعتقد صحة مذهب المذاهب المعتبرة أو قول إمام الأئمة المعتبرين وتابعه فأخطأ فيه، فلك أن تقول له أخطأ فقط، تقول أخطأ. أما ما تمشي والله هذا حنفي مسح على شيء في شعره نقول هذا صلاة باطلة وهذا لا يصلي لأنه كل وضوء باطل، وهذا كلام ما يقول به أحد. فمراعاة اختلاف العلماء من المسائل المهمة. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي في السياق قال التقى الشافعي بيونس بن عبد الله على صدد فتناظرا في نحو 20 مسألة فلم يتفقا في المسألة، فأخذ الشافعي بيد يونس وقال ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في المسألة. فرق بين خلاف العلماء وخلاف العوام. خلاف العلماء في العقول وخلاف العوام في القلوب. خلاف العلماء في عقولهم وقلوبهم جيدة، وخلاف إيه؟ خلاف العوام في قلوبهم. الأئمة الكبار الأئمة الأربعة يختلفون بعضهم بعضا. الإمام أحمد يقول لما سئل عن الشافعي كان يقول كان كالعافية بالبدن وكالشمس للدنيا رحمه الله. كان الشافعي يقول عن أبي حنيفة كل الناس عيال بالفقه عليه، كل الناس عيال بالفقه عليه. متأخري الشافعية والحنفية أصبحوا يبحثون هل يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية أم لا. انظروا للفرق. خلاف أولئك الأئمة كان في عقولهم وقلوبهم سليمة، وخلاف المتأخرين كان في قلوبهم، كان في قلوبهم، كان بحضور أنفسهم. حتى أن بعض الحنفية قالوا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية تنزيلا لهم بمنزلة أهل الكتاب، إلحاقا لهم بأهل الكتاب. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فإخوان مراعاة خلاف الفقهاء أمور مهمة، ولذا قال قتادة من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. فما تعلم أعرف خلاف الفقهاء واحترم الخلاف وقل هذا الصواب خلاف الخطأ، هذا صواب لأنه كذا وهكذا، والله أعلم. لا تعصب لأحد ولا تعصب على أحد ولا أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، يبقى دور مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. بارك الله فيك. أما ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعرفت له انفرادات، انفراداته كثيرة. ولما كتب أبو جعفر المنصور الإمام مالك كتابا وقال له اكتب لي كتابا ووطئه توطئة، قال له إياك انفرادات ابن عمر وشواذ ابن مسعود وترخيصات ابن عباس. فهذه السمات فقه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف عن غيره هذا، بل لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاستيعاب. هذا هو الراجح في المسألة والله تعالى أعلم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل وضوء ميمونة، فقد قال الميموني في رواية عن أحمد حديث المضطرب، قال الميموني في رواية عن أحمد حديث المضطرب، ورجح حديث الحكم بن عمرو الغفاري، ولذا هو مال إلى كلام الحكم بن عمرو بناء على أن هذا الذي ثبت عنده وذاك لم يثبت عنده، والله أعلم. نسمع. يقول السائل المؤخر للمرأة هل تأخذه في حياته أم بعد مماته؟ ولو ماتت في حياته ماذا يحصل للمؤخر؟ إخوان، من الأشياء التي ننكرها والتي هي ظاهرة وموجودة في حياة المسلمين اليوم أن الزواج لا بد له من مقدم ومؤخر. الزواج في دين الله يجوز أن يكون على مهر مقدم فقط، ويجوز أن يكون على مهر مؤخر فقط، وليس ضربة لازم، وليس من شروط الزواج أن يكون شيء متقدم شيء متأخر. لماذا اليوم يضعون المتأخر؟ لأنهم يفرطون في شرط، يفرطون في أمر مهم من أمور الدين. يقول أنا أريد أن أحفظ حق ابنتي، لا أعرف ماذا يجري على ابنتي بعد زواجها. نقول له لا تزوج إلا من تثق بديانتك وأمان حياة ابنتك. ابنتك أن تبحث لابنتك عن صاحب دين، فإن كنت في شك من ديانة الذي قد تقدم إليها فلا تزوجه حتى تتيقن. فإن تيقن تسأل. لا يجوز أبدا أن تكون الأمور هي سبب الخلاف بين الأزواج وأولياء الأمور. وتعجبون الكل أن المهر في الشرع فلسفته يا فلان أنا أريد أن أتقدم لابنتك وهذا هو مهرها، وفي هذه الدلالة على أني أتكسب حلالا وأستطيع أن أطعم نفسي حلالا وأطعم ابنتك حلالا، فليس مهر شراء من بنت، أليس كذلك؟ هو رمز للتكسب. ولذا الذي كان يجري في أعراف الأولين أن الذي يحدد المهر الزوج وليس الزوجة، والمهر من حق الزوجة ما لم يتفق على خلافه. واليوم الموجود في عقد الزواج المتأخر تأخذه الزوجة بأقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة، الطلاق أو الوفاة. وهذا درج عليه الناس وتعارف عليه الناس، فأصبح المتأخر بها لا يكون كأنه شرط جزائي، هذا مكتوب في العقد، فلا يدفعه الرجل إلا إذا وقع أقرب الأجلين طلاق أو وفاته. أما العكس إن ماتت الزوجة وكان هذا هو الشائع، ولذا يحصل بمن يتقدم اليوم أن يركب الذي نصفه، يقول يا فلان أنت تكون متأخر، هذا ليس متأخر هذا شرط جزائي، فإذا وافقت عليه يكون هذا هذا الحال. أما إذا كان مهر متفق على مهر متأخر ببالغ المهر الشرعي فمن حق الزوجة أن تطالب بمهرها في أي وقت من الأوقات، ويبقى دائما تشغل به ذمة الزوج. شو القاعدة الآن؟ القاعدة الآن شرط، فإذا أردت أن نقلبه إلى مهر فيجب أن يكون في تعديل وفي بيان وفي توضيح من قبل الزوج ومن قبل ولي الأمر، والله أعلم. نعم. يقول بارك الله فيك. للأسف الآن الناس يعيشون في مظهرية جوفاء عظيمة وكبيرة. الناس اليوم يريدون أن يتفاخروا ولا يسألون عن مصلحة الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة، وللشراء عفش البيت الذهب هذا فيه عسر، وفي هذا رفع للبركة التي تكون بين الزوجين. بالله عليكم تخيلوا معي صورتين، رجل بدا لزوجته فأغلق الباب عليها وكان أبوه قد تساهل معه وكان المهر يسيرا، فكلما أساءت الزوجة إليه أو رأى منها ما يزعجه ويقلقه تذكر سماحة أبويها، فإنه مجبور بأن يحسن إليها وأن تبقى البركة بينهما. تخيلوا معي صورة أخرى حتى نعيش لحظات فيها مظهرية جوفاء وفيها رفعة وسمو كالكائن وفيها خداع ونفاق، وأن يظهر الناس في غير واقعهما فيوكل على نفسه الديون العظيمة. ولما يكون رجل بزوجه هذا حاله كلما طرق الباب أو رمى جرس الهاتف أو نظر إلى الزوجة تذكر الديون فتشددت الأعصاب وازداد الغضب، فإن رأى شيئا ينبغي أن يفوت وينبغي أن لا يركز عليه شتمها وشتم أبوها. إذا من أسباب الاستقرار، من أسباب استقرار حياة الزوجية قلة المهر، وأن يكون أن يبدأ الزوجان ضعيفان ثم يقوي ثم يعني يتقويا في الدنيا خير من العكس. أنا أرى أنهما أغنياء ثم بعد ذلك يتكشف الحال ويظهر الفقر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل طبعا الأسئلة تفضل. نعم صحيح الحديث اكتبه وخرج له التفصيل. تفضل. يقول السائل: جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي. وعندما قبض عليه السلام أصبحنا نقول: السلام على النبي. وضح لنا ما هو الصحيح جزاك الله خيرا. الصواب أنه يقال بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن يقول المأموم: السلام على النبي، وليس السلام عليك، السلام عليك أيها النبي. في التشهد يقول: السلام على النبي. وقد ثبت ذلك عن ابن مسعود في كتاب الدعوات صحيح الإمام البخاري، وثبت ذلك عن عائشة، وقد قال السبكي التقي فقي الدين السبكي في كتابه الحلبيات المسائل في سؤال علام الحلب، قالوا: إن ثبت هذا الحديث فينبغي أن لا يعدل عنه. كيف والحديث في صحيح البخاري؟ فالصحابة كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم يقولون: السلام عليك أيها النبي. وبعد أن التحق النبي بالرفيق الأعلى أصبحوا يقولون في صلاتهم: السلام على النبي. والله أعلم. نعم نعم. يقول السائل: قبيلة الشيخ حفظه الله، هناك بعض البنوك تعطي عملائها بعد وفاتهم مبلغ من المال، وهو مبلغ ثابت للجميع مهما تفاوت المبلغ الذي في الرصيد، فهل يجوز للورثة الاستفادة من هذا المبلغ؟ هذا المبلغ لا يعطى إلا لمن يضع ماله بالربا أو في البنك على وجهه حرام، والشيء المترتب على الحرام حرام. ما هو سبب إعطاء البنك للورثة هذا المبلغ؟ وجود حساب ربوي في البنك، وما ترتب على الباطل باطل، وما ترتب على الحرام حرام. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن يوضع المناكير بعد الوضوء؟ وهل تحتفظ اليدان والقدمان بطهارتهما بعد وضع هذه المادة بعد الوضوء؟ أفتونا مأجورين. أجبنا بأن الطلاء مادة عاجلة، والمرأة إن توضعت ثم وضعت الطلاء على أظافرها وانتقض وضوءها فيجب عليها أن تزيل هذه المادة، وهذا خلاف للحناء وصبغة الشعر، فالحناء لون وليست بعازل، والصبغة لون وليست بعازل، الصبغة والحناء جائز. توضع مرة أخرى. أما الطلاء فهذه مادة عازلة لا بد من إزالتها. والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل على المرأة التي صلت الجمعة في جماعة أن تعود للبيت فتصلي الظهر؟ لا، من صلت الجمعة في جماعة فليس عليها أن تعيد الظهر، كالمسافر الذي لا تجب في حقه الجمعة فصلى الجمعة فلا يجب في حقه الظهر، كالذي لا تجب عليه الجماعة لمرض أو لمطر أو لبعد منزل فتعنى وجاء بمرضه أو بالمطر أو لبعد منزله فصلى جماعة، فإن صلى في جماعة فلا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاتان الجمعة والجماعة لا تجتمعان. الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمخطوبة التي عقد عليها أن تخرج مع خطيبها دون علم أبيها؟ إخواني، أولا إن عقد عليها فهي ليست مخطوبة، إن عقد عليها هي زوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. أما المخطوبة التي لم يكتب كتابها والوالد ولي الأمر لا يعتبر هذا الزوج، إنما يعتبره خاطب، يحرم على الخاطب أن ينظر إلى خطيبته إلا وجه كفيه، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يمسها، ولا أن تظهر بزينته عليه، فضلا عن أن تخرج معه. أما لو كان قد عقد عليها أو أن الزوجة ولي الأمر اعتبر فلانا زوجا لابنته وحصل إجابة قبول على أنه زوج، فحينئذ له أن يخلو بها وله أن يخرج معها ولها أن تظهر بزينتها عليه، ولكن المرأة تقدم أمر وليها المحبوسة عنده. فإن كانت المرأة في بيت أبيها فأمر أبيها مقدم على أمر زوجها، حتى عند الزعل لما المرأة تحرج وتترك بيت زوجها لبيت أبوها بصير أي من تطيع من؟ المرأة تقدم طاعة المحبوسة عنده، وهي في بيت زوجها طاعة الزوج مقدمة طاعة الأب، طاعة أبيها، وفي بيت أبيها طاعة أبيها مقدمة على طاعة زوجها. فإن علمت أن أباها يقبل ظلما فليست بحاجة إلى إذن، إن علمت أن أباها يقبل ظلما فليست بحاجة إلى إذن، وإن كانت تعلم أنه لا يقبل فلا بد من إذنه، والله أعلم. نعم. الجماعة الثانية إن شاء الله يتكلم بهذا إن شاء الله. في سؤال، في سؤال ما نريد نشتت إخواني، بس ما نريد نشتت. نعم تفضل. لا، الخاطب ينظر إلى مخطوبته فقط الوجه، لأنه مكمن الجمال، واليدين لأنهما مكمن السمن نسمينا وضعيفة، من خلال اليدين يعرف المرأة سمينة أم ضعيفة، من خلال الوجه يعرف أنها جميلة أم ذميمة، فقط لا غير، والله أعلم. تفضل. نعم، نبقى في موضوعنا. نعم، هو لذا نعلقنا هذا على إذن ولي الأمر، إذن الأب دخول. هل يجوز للرجل أن يدخل بمن كتب كتابه عليها قبل أن تزف إليه الزفاف الشرعي الزفاف العرفي؟ إن دخل فليس بزنا قولا واحدا، إن دخل ليس بزنا قولا واحدا، ولكن دخوله بها يعد في أعراف الناس عارا، ولا يجوز للمسلم أن يلحق عارا لمسلمة، ولا سيما ربما يموت، فما يحصل؟ قد تقتل وقد تتعب بعرضها وقد يقع الطلاق وهكذا، والله أعلم. نسمع. يقول السائل: الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم أم آبائهم؟ السائد عند الناس أن الناس يوم القيامة ينادون بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، يعني يا فلان من فلان. ولذا أهل البدع الذين يعملون على تلقين الأموات بعد دفنهم يقولون الميت ماذا يقولون له؟ يا فلان من فلان، يقولون له يا فلان من فلان. والتلقين على القبور بدع، ما أنزل به من سلطان. الحديث الوارد عن الطبراني حديث ضعيف جدا. والتلقين المشروع التلقين عند النذر، لما ينادي الإنسان يقول له قل لا إله إلا الله، أما إن خرجت الروح فيكون قد عرف حاله، والروح تصعد يكون هذا قد عرف حاله، ما في داعي التلقين الذي يكون في القبر. الصواب أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسمه واسم أبيه وليس باسمه واسم أمه. وأصح ما ورد في هذا الباب ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ينصب للغادر يوم القيامة لواء عند اسمه ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، فلان ابن فلان وليس ابن فلانة. هذا أصح ما يتجمل. وورد حديث صريح عند الطبراني ولكن في صحته نزاع، وفيه أنه ينادى يوم القيامة باسم الرجل واسم أبيه، هكذا بهذا اللفظ، باسم الرجل واسم أبيه، لكن لا تعصيها. والحديثان يتفقان ولا يختلفان، والله أعلم. نعم. لا يوجد حديث، الحديث الضعيف التلقين، حديث واحد الذي فيه أنه جاء ملكان إلى عبد الله، جاءك ملكان وسألاك، التلقين الذي يسمعه اليوم. نعم. يقول السائل: إذا صمت الإمام بعد الفاتحة فهل نقرأها أم نصمت؟ إن سكت الإمام نقرأ، إن سكت الإمام نقرأ، إمام قرأ الفاتحة وسكت نقرأ ولا حرج. نعم. يقول السائل: ما حكم الخادمات السريلانكيات والفلبينيات الكتابيات في البيوت؟ هن أجنبيات، ولعل البعض يتوهم أنهن من الإماء التي كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عليهن. هن أجنبيات، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى غير وجه الكفين، فضلا عن حرمة الخلوة والمس والتمتع وما شابه، والله أعلم. يقول السائل: شخص سمعه ضعيف وكثيرا أو غالبا لا يسمع الإمام، فهل يصلي منفردا أم يقرأ خلف الإمام لوحده إذا لم يسمعه ولم يميز قراءته؟ يصلي مع الإمام ويتابع الناس بالنظر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته أحيانا، كان يلحظ في صلاته أحيانا إن اضطر المأموم إلى أن يلحظ. ما معنى أن يلحظ؟ أن ينظر بطرف عينه كي يتابع الإمام. الإمام قرأ آية وقال الله أكبر واشتبه عند المأموم، هل سجد تلاوة أم لا، أم ركع؟ الحظ، لا حرج، الحظه الحظه بعينه، لا حرج في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحظ، أي نعم. فإن كان اشتبه عليك السر فالحظ، الحظ تابع بنظرك بشيء من نظرك ولا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول السائل: رجل يحدث بريح كثيرا أثناء الوضوء ويتكرر ذلك في كل وضوء تقريبا، فهل يعيد وضوءه أم يتابع الوضوء؟ إخواني، من كان مبتلا بسلس ريح أو بسلس بول فيذهب أجلكم الله الحمام فينزل من البول ثم يقعد البول ولا يتحكم فيه ويخرج يعني رغما عنه، وكذا الريح، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وبدخول وقت الصلاة الثانية ينتقد وضوءه، بدخول وقت الصلاة الثانية ينتقد وضوءه ولا حرج. أي نعم، إن شاء الله. نعم. أما هذا السؤال الآخر، يجب على الإنسان أن يتطهر قدر استطاعته. بعض الناس تصيب الوسوسة ويأخذ بالنحنحة ويمشي ويذهب ويجيء حتى يتيقن أنه قد استبرأ من البول، وهذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ورحم الله الشافعية فإنه قال: لا تكون الوسوسة إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع، إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. أجاد أن يهرب الرجل البول يغسل المحل ويكفيه، وليس بحاجة أن يتنطع. وكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذكر الرجل كالدرع، إن حلبه درة وإن تركه استقر، إن حلبه درة وإن تركه استقر. مش بحاجة للتنطع والمشي والنشر، يريق الغول ويجل المكان وانتهى. لكن الإنسان يتيقن أنه ينزل منه، فنقول له: اتق الله ما استطعت. ما معنى اتق الله ما استطعت؟ إن كنت تضع عاجل وتزيل هذا العاجل قبل الصلاة فقد تعين هذا. وفرق بين الاستطاعة في البيت وفي العمل وفي الحضر وفي السفر، فعلى الإنسان أن يتق الله ما استطاع، والله أعلم. نعم. بقي الدقيقة. ما يقال في سلس البول يقال في سلس الريح، ويقال في سلس الاستحاضة. فقد ورد أن بعض النساء اللواتي كنا يستحضن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ لكل صلاة وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة، وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة. فكل شيء يخرج من الإنسان بغير إرادته يتوضأ له بعد دخول الوقت وليس قبله. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة.